مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج FM من طرطوس، وضيف نافذة من طرطوس الأستاذ حامد حسين، مدير الصيانة في مجلس مدينة طرطوس. أستاذ حامد، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيك. تعرف يعني دائما محافظة طرطوس هي من المحافظات التي تتميز بهذا المطر كبير، وهذا يؤدي إلى أحيانا إلى بعض الكوارث الطبيعية مثل تخريب المزروعات وأيضا بالشوارع والفيضانات، ولكن يعني هناك إجراءات تتخذ من قبل مجلس المدينة لتفادي هكذا يعني أضرار أو هكذا سيول. يعني نتحدث عن إجراءاتكم أنتم كمجلس مدينة لاستقبال فصل الشتاء والموسم المطري، شو هي الإجراءات اللي تم اتخاذها، شو عم تشتغلوا هلا بالوقت الحالي؟ عزيزتي، كما ذكرتي أنت أنه مدينة طرطوس هي من المدن المطرة جدا خلال موسم الشتاء، ومدينة طرطوس كما كل موسم استعدادا لموسم الأمطار تقوم ببداية الشهر التاسع بأعمال تعزيل المصافي المطرية وقنواتها وخطوطها بشكل كامل والانتهاء منها قبل بداية موسم الأمطار. طبعا هالحكي هذا بيتم من خلال ورشات المدينة ومن خلال شركة الصرف الصحي الشركي بالتعاون مع الصرف الصحي الشركة المعنية في موضوع الصرف الصحي والمطري من خلال قانون إحداثها ومن خلال نظام الاستثمار تبعها. وخلال موسم الأمطار هناك ورش دائمة للمناوبة في بحيث أنه تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي اختناقات أو أضرار للممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة، والدليل أنه الأيام اللي مرقت خلال الفترة الماضية صار في أمطار غزيرة جدا وشدة مطرية كبيرة جدا جدا جدا، والحمد لله كانت الأمور تحت السيطرة مرت على خير وقدرنا سيطرنا على أي أضرار ممكن كانت تحدث خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى أنه نحن بشكل دائم بنحاول نحافظ على الشوارع نظيفة من كافة الأنواع المخلفات اللي ممكن تأثر على المصافي المطرية. في يعني أكيد تنسيق بين مديرية الصيانة ومديرية النظافة، لأنه النظافة هي الأساس يعني بهذا الموضوع. أكيد، هلا من خلال وجود وتواجد ومتابعة السيد رئيس مجلس المدينة لهذا الموضوع يتم التنسيق الدائم بين كافة الدوائر الخدمية، كان مديرية الخدمات الصيانة وكان مديرية النظافة ودائرة الحدائق، الحفاظ على الشوارع نظيفة تمنع حدوث أي اختناقات للمصافي المطرية. حتى أثناء الهطولات المطرية الغزيرة كل دوائر الخدمات الموجودة في المدينة تقوم بعملها على أكمل وجه. بالنسبة لورشكم يعني مرت على كل الأحياء، لمن فترة كنتوا بضاحية الأسد وكان في حملة نظافة موسعة وبالتالي ورش وكل من بيعرف شغله يعني. أكيد أكيد. هلا نحن مثل ما قلت لك هنا دورة العمل تبعنا بتبلش بشهر التاسع. بالإضافة إلى أنه إحنا نقوم أحيانا بالتأكيد على بعض المواقع كإعادة العمل مرة ثانية مشان ما يصير مطرح بيكون في اكتظاظ سكاني أكثر. تماما. وتعرفي أنت حضرتك المصافي المطرية بدأ تعزيل دائم بشكل دوري، بجوز خلال أسبوعين نرجع على المصفاية نفسها أكثر من مرة نتيجة انجراف بعض الأتربة أو الرمال أو المصفات المطرية وخطوطها، وهذا من خلال إعادة دورة العمل في الخطة اللي نحن منقوم فيها بشكل دائم. نحن يعني مثل ما عم تشوف يعني كتير بالكوارث اللي عم بتصير من جراء الأمطار ونتيجة الإهمال من بخصوص المصارف المطرية في دول تانية، وشفنا يعني وفيات وفيضانات والبيوت مغمورة، سيارات مغمورة، يعني إن شاء الله نحن أكيد ما رح نوصل عزيزتي. أنا بأكد لك أنه نحن شبكة التصريف المطري الموجودة في مدينة طرطوس هي من الشبكات الجيدة والممتازة على مستوى القطر كلاته، ولكن أحيان بعض الانسدادات اللي بتصير آنية هي ممكن تعمل بعض المشاكل في الطرقات فقط، أما فيما يخص الطرق الرئيسية يعني طبعا أما الممتلكات الخاصة والعامة والحمد لله منذ أكثر من 5 سنوات لم يحدث أي حالة أضرار لهذه الممتلكات. وهذا كله نتيجة نحن تطويرنا لبنى التحتية الموجودة في المدينة، من كان شبكات صرف صحي أو شبكات تصريف مطري أو حتى تنفيذ طرقات جديدة أو هذا بالنسبة للصرف المطري. نعم. أيضا يعني مثل ما قلنا أنه طرطوس بتتميز بأنه الهاطل المطري كبير. نعم. بمنطقة. نعم. الساحل، وهذا بيؤدي إلى تخريب الطرقات في حفريات. يعني هذه بالنسبة لخطتكم في مجال صيانة الطرق الموجودة داخل المدينة، يعني بتشوف الطريق أحيانا يعني كلها حفريات، يعني بتحيد عن الحفرة بتلاقي بيكون في حفرة تانية. يعني هذا الموضوع كتير كتير مزعج، كتير يعني بيسبب أيضا مشاكل بالسير. نحن بالنسبة لنا خلال فترة سنوات الأزمة للأسف ما كان في أي خطة لأعمال الإكساء الزفتي للشوارع. ما في خطة لأعمال الإكساء الزفتي لعدة أسباب. أول شيء كانت توجهات فيما يخص اختصار المشاريع، بحيث انه هالمشاريع هذه يتم تاجيلها نتيجه، يعني يكون في اولويه، في اولويه بالمشاريع، كلفتها الزايده هي واعمال الارصفه فيما يخص الاكساء. قمنا بالاستعاضه عن اعمال الاكساء بشيء اسمه ترميم بالمجهول الزفتي لشوارع وطرقات المدينه، وهذا كان يتم خلال فتره الصيف. اما فيما يخص مثلا اعمال الترميم في خلال الشتاء، ونقوم باملاء الحفريات والجوار بشيء اسمه فحص مكسر، نقوم بدحيه بحيث انه نحافظ على السلامه المروريه والسلامه العامه. نعم. وكمان نحن في حاجه ماسه لاعمال الاكساء للشوارع المدينه، حيث نحن من خلال كان كمهندسين نعرف انه نحن العمر الزمني للطرقات لا يتجاوز 7-8 سنوات كاكساء. نعم. زفتي، وبالتالي لابد من القيام بعمل الاكساء الزفتي، واي اعمال ترميمات زفتيه ما بتعطي الحاله المثاليه للحفاظ على وضع الطرقات بشكل فني وسني. نعم. هلا يعني بالنسبه لخطط مجلس المدينه خلال هذا العام في هذا المجال، شو في عندكم مثلا؟ انجزتوا الخطه ولا الا نحن مجال صيانه الطرق؟ نحن فينا نعتبر حالنا انه انجزنا ما لا يقل عن 85-90% من خطه المدينه لترميم الحفريات. نعم. ومستمرين في هذا العمل حتى خلال فترة الأمطار، طالما هناك مجابل للبيتون تعمل خلال فترة الصحو حتى لو كان في موسم أمطار. جميل. طيب هلا في بالنسبة للدوارات، يعني هلا يعني في دوار شمال شرق الصالة الرياضية. نعم. دوار تذكر غرب النفوس. نعم. ذكرت الموقع. تمام. يعني الدوار كبير، يعني أخذ 3/4 الطريق. طيب ليش ما بيكون يعني الدوار بما يتناسب مع الطرقات أو المكان؟ يعني ليش حتى يكون الدوار كبير بينما الطريق يعني يدوب تمر سيارة؟ هاي نحن هي اسمه العلم المروري، في شيء اسمه علم مروري. نعم. نحن في شيء اسمه دراسة مرورية شاملة لمدينة طرطوس. نعم. تم التعاقد عليها من عام 2010 مع مكتب هندسي مختص. وهو أعطانا هالدراسة وتم تدقيقها من خلال جامعة تشرين. صحيح. يعني الدراسة المرورية هي دراسة علمية بامتياز، في لها شيء اسمه غزارات مرورية، في شيء اسمه توقيت، في شيء اسمه اتساع الطرقات، فيها الأمور كلها. طبعا هالموجود كلها هو من خلال الدراسة المرورية الشاملة، ولكن أنا دائما بحط أنه شوي علينا وشوي على غيرنا. يعني هو يعني حتى المواطن العادي بيشوف أنه ما أنه مناسب هذا الدوار، يعني بهذا الحجم بهذه المنطقة، يعني طريق ضيق جدا والدوار كبير، يعني ليش ما بيكون تقليص حجم الدوار؟ هو الفكرة من الدوار الكبير أنه يصير في عدد أكبر من السيارات حول الدوار، تقوم بتفريغ. نعم. المنطقة بشكل أسلس وطريقة أسهل، عرفتي كيف؟ لذلك لا بالعكس، في بعدين هناك مدارس مختلفة فيما يخص علم المرور. نعم. في مدارس بتحب الدوارات الكبيرة بتعطيها هيك أريحية كاملة، وفي مدارس أخرى بيكون في تقاطعات، والتقاطعات بس إلى شروطها. نعم. في شروط، في شروط معينة. نعم. بس نحن كمدينة طرطوس مستمرين في تنفيذ الدراسة المرورية حتى نوصل لنهاية حدودنا الإدارية بشكل كامل ومع تأمين كافة المستلزمات. ونحن هلا عنا خطة طموحة فيما يخص تنفيذ دوارات جديدة. نعم. على مستوى المدينة. طالما في خطة لدوارات جديدة. نعم. هلا في منطقة قرب عند حديقة 16 تشرين، زاوية 16 تشرين الجهة الغربية بالقرب من صيدلية نهى حسين. نعم. نعم. هون في تقريبا تقاطع خطير جدا، بالفترة الصباحية بيكون في شرطيين وثلاثة. صحيح. حتى ينظموا السير وما قادرين. صحيح. ليش ما بيصير في بهذه المنطقة دوار؟ يعني يعني هو انت حطيت ايديك على جرح. حقيقه هون بالدراسه المروريه في شيء اسمه دوار. في دوار موجود بالدراسه يعني المرورية. يوميا يعني الشغل يعني بالفتره الصباحيه ازدحام حتى للشرطه ما قادره تنظم وممكن وعرضه للحوادث يعني. تماما هنيك في بالدراسه المروريه في شيء موجود هذا طبعا موجود دوار. ونحن في صدد انه مثل ما قلت لك انه نحن نستمر في تنفيذ الدراسه المروريه ان شاء الله خلال خطتنا القادمة، أنه أكيد في كل المواقع اللي ما تقولي عنها حضرتك أنه متصير فيها ازدحام مروري أو اختناقات أو حوادث أو حلو. رح تكون في أولوياتنا فيما يخص تنفيذ الدوارات. هلا في مشروع تنفذ خلال هذا العام، بداية هذا العام، هو الإنارة بالطاقة الشمسية لشارع الثورة، وكان مشروع كتير هام. تخبرنا أكثر عنه، في نية لنقل هذه التجربة أو يكون إنارة لشوارع أخرى برئيسية بالمدينة مثلا؟ هلا الحقيقة الإنارة بالطاقة البديلة هي إنارة رائعة جدا، من حيث أول شيء توفير الطاقة الكهربائية، صحيح، توفير فوترة الطاقة الكهربائية. نحن كطاقة نحب نوفرها مشان نعطيها لأخو المواطنين للمنازل. نعم. بالإضافة لأنه كلفة هذه الإنارة ما في كلفة نهائيا مقارنة بالكلفة كنا ندفعها للتغذية الكهربائية للإنارة عن طريق السجارة، عن طريق المؤسسة الكهربائية. نعم. هالمشروع تم بدعم من المنظمات الدولية وتحديدا UNDP. المشروع مكلف في بدايته، مشروع مكلف ككلفة إقامة وإنشاء هذا المشروع. نعم. نفذنا أكثر من مشروع ابتداء من شارع الثورة، في شوارع متقاطعة معه، إن كان شارع المحطة، إن كان شارع خالد بن الوليد، حتى الشارع اللي شرق الجامعة الاسترادر. هاي تنفيذ كان تنفيذ الطرق المركزية، الطرق المركزية مو تنفيذ البلدية. نعم. بس هالمشاريع هذه كتير مهمة وكتير موفرة للمال العام وللطاقة الكهربائية. طبعا نحن في خلال اتصالاتنا مع المؤسسات المعنية في هذا الموضوع والمنظمات الدولية بنحاول نعمم هالفكرة وهالمشاريع على مدينة طرطوس، وإن شاء الله نتوفق فيها. يعني ممكن تكون بشوارع أخرى غير شارع الثورة. من خلال تواصلنا مع هذه المنظمات بنحاول نأمن مشاريع أخرى لكافة أنحاء المدينة. جميل جدا. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع منكمل مع حضرتك. بقطع انت من اللقمة حتى طعميك، بخزن حنيت امي شالي دفيك، بقطع انت من لقمي حتى طعميك، بخزن حنيت امي شالي دفيك، وبسهر لك ليل ورا ليل ورا ليل، بنعس حتى غفيك، خايف سميك عمري يطلع عمري قصير، تشتاقي يجري دمعك غالي كتير، خايف سميك عمري يطلع عمري قصير، اشتاقي ودمعك يجري دمعك غالي كتير، بدي سميك هالروح والروح لو راح تبقى حدك تحميك، سميك عمري يطلع عمري قصير، مستمعي الأعزاء، أعود لإكمال الحوار مع الأستاذ المهندس حامد حسين مدير الصيانة في مجلس مدينة طرطوس. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ حامد. يعني في أيضا موضوع كتير مهم قديم حديث، وهو إشغالات الأرصفة بمختلف شوارع، يعني سواء كان بالمشبكة، بسوق النسوان، بالشارع العريض، بعدة مناطق يعني أو مواقع بالمدينة. المدينة، وكان من فترة كان في حملة لإزالة هذه الإشغالات، ولكن أنا لا أقصد اللي عنده بسطة صغيرة عم بيعيش يعني أطفاله وأولاده عم بيعتاش من وراء هالبسطة، لكن المقصود يعني في الحملة ما طالت لا معارض السيارات، محلات تجارة بالجملة بالمشبكة بالسوق النسوان، بتلاقي النص بالمحل على الرصيف، يعني المواطن ما عم بيقدر يمشي على الرصيف، عم بيمشي مع السيارة، يعني هيدا الموضوع يعني على الحقيقة فيما يخص موضوع إشغالات بمختلف أنواعها، إن كان بسطات أو إن كان للمحلات التجارية أو إن كان لمعارض السيارات، هو موضوع شائك بالنسبة لمدينة طرطوس. نعرف كلياتنا نحن خلال فترة الأزمة إنه صار في نوع من عدم تطبيق القانون بشكل سليم 100%، ونحن بس هيدا الإشغالات الأرصفية قديم قبل الحرب على هلا. نحن من خلال متابعة الدوائر المعنية لهذا الموضوع الحملات مستمرة، بس إنه نحن نغطي المدينة كاملة في أيام معدودة هذا في صعوبة في مكان. في خطة هلا لمنع الإشغالات، ما رح أقول قمع بقدر ما منع الإشغالات وتأمين الحالة السلامي والحالة المرورية لكافة شوارع المدينة وأرصفتها. وفي قريبا من خلال اجتماعات مجلس المدينة الجديد اليوم عندنا أول جلسة اليوم للشباب خلال إن شاء الله مبروك للجميع والتوفيق، خلال قرارات سوف تتخذ من خلال مجلس المدينة اللي هو كما بنعرف إحنا منتخب من الشعب ومن المواطنين، وأكيد هو راح يكون له دور كبير في موضوع التوعية وأصدر القرارات التي واجب تنفيذها علينا كمجلس مدينة وعلى الأخوة المواطنين. إن شاء الله خلال بعد انتهاء الجلسات الحالية في شيء قرارات في هذا الموضوع وسيتم تنفيذها واتخاذ الإجراءات المناسبة. يعني نتمنى ذلك، يعني وخاصة حتى في موضوع يعني سيارات التكاسي، ليش حتى يتم يعني السماح لها يعني بالمرور بسوق النسوان اللي مكتظ بالناس؟ هلا هون برجع أقول لك نحن يفترض يأمن الحالة المرورية المثالية في كل شوارع المدينة، بس هيدا يعني مبين يعني ما يعني صعب يعني بتلاقي السيارة ماشية مع يعني هيدا الشارع تحديدا. في حقيقة نحن في شوارع عديدة في مدينة طرطوس حاولنا نمنع فيها مرور السيارات، اعتبرناها شوارع تجارية امتياز مشان الأخوة المواطنين يتسوقوا على بشكل آمن وسليم، لأنه لقينا بعض الاعتراضات من أصحاب المحلات نفسهم. المسافة قصيرة، هو المكان سوق النسوان يعني ما هو يعني طويل الشارع، يعني في ناس عندها حالات مرضية حالات مثل بيقولوا شوي هيك عجز أو شيء وكذا بترغب الوصول للمواقع التسوق، صادفتنا هيك حالات. وكل أحوال هذه مواضيع ممكن دراستها لاحقا من خلال المحلات التجارية، التجار بالجملة اللي عندهم البضاعة خارج على الأرصفة وما المواطن ما عم بيقدر يستخدم الرصيف، يعني هذا شو حل الحل؟ الحل عن طريق يعني هلا في محل بسوق النسوان محل ألعاب على ما أعتقد ألعاب نعم. يعني ثلاث أرباع المحل برا. مفهوم. عزيزتي برجع أقول لك نحن في خطة هلا متكاملة لشيء يخص موضوع قمع وضبط الإشغالات في كافة شوارع مدينة طرطوس، ومجلس المدينة الحالي حقيقة كتير كان متعاون فيما يخص اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإشغالات إن لم نقل لقمعها بشكل كامل، فيما يؤمن للأخوة المواطنين أن يعتاشوا، وتاني شيء أنه نحن كمان نأمن كمان الحالة الفنية السليمة لشوارع مدينة طرطوس. والجمال يعني الإشغالات الأرصف يعني كتير مشوه، يعني مشوه عن جد مشوه. يعني المواطن ما له مصلحة، الرصيف ما له معني، ما له يعني للبسطات ولا أصحاب المحلات، وبده يضطر المواطن يمشي بالشارع مع السيارة، وهذا بشكل خطورة على المواطن. يعني متمنى هذا الموضوع يعني نوجد له حل، رغم أنه له زمان في معاناة بهذا يعني موضوع، دائما بنطرحه دائما يعني بيكون في احيان حملات لكن غير مكتمله، غير احيان بيتم مخالفه الشخص الاخر جنبه ما بيكون مخالفته، بيكون في يعني تمييز. هلا نحن برجع بقول لك نحن خلال الفتره القادمه ان شاء الله متفائلين كلنا كاداريين وكمجلس مدني ومواطنين ان شاء الله انه ننظم الحاله، وان شاء الله تكون الى راح نتابع هذا الموضوع ونشوف صدى ايجابي ان شاء الله. نحن راح نتابع هذا الموضوع ونشوف يعني ان شاء الله يعني نوصل لنتيجة. وأكيد رح نخليكم تتابعونا نحن وقت ما نقوم بهذه الإجراءات إن شاء الله. أيضا في موضوع آخر وهو يعني انتشار الكلاب الشاردة وخاصة بأطراف المدينة حي الزهراء, أيضا مساكن سكن الشباب أو سكن الادخار, يعني في أغنام في الكلاب وعم بشكل خطورة على الأطفال, وفي مدارس بتلك المنطقة عدا عن الروائح الكريهة المنبعثة من الأغنام. يعني هيدا في كتير يعني شكاوى من الأخوة المواطنين حول هذا الموضوع, ما في حل له مثلا أنه أغنام بتلك المنطقة مع سكن مع الكلاب الشاردة؟ هلا فيما يخص الكلاب الشاردة حقيقة نحن عنا فرق مكافحة الكلاب الشاردة ومتقوم بعمله, ولكن عنا نحن في شيء اسمه نقص عددي في الكادر والعمال الموجود على مستوى كافة الدوائر ومديريات المدينة, ما يضطر أحيان نحن بناء على أخباريات مصير أنه في كلاب شاردي ما تيجي باتجاه معين منتجه على هذا الاتجاه, أما تنغطي كافة أطراف المدينة بعدد من العاملين بهذا الاتجاه حتى حقيقة في صعوبة في مكان. حتى ما بعرف إذا سمعت من فترة يعني ما ليست بفترة قصيرة تم يعني صار في وفاة لطفل بمشفى الباسن وراء عضة كلب من إحدى الكلاب الشاردي. أخبرنا يعني كمجلس مديني في هذا الموضوع حقيقة كسفنا نحن لك دورياتنا وفرق مكافحة الكلاب الشاردة على أطراف المدينة, وهلا نحن في فترة جاية في شيء عمال جدد رح يجوا على دوائر الخدمات والصيانة وعلى دوائر الحدائق وعلى وإجانا كمان عمال على مديرية النظافة, رح نحاول نضيف هالفرق العمل فيما يخص مكافحة الكلاب الشاردة بحيث نأمن سلامة الأخوة المواطنين إن شاء الله. أيضا في موضوع طالما ذكرت تقليم الأشجار, أيضا في مكان شمال شرق الصالي الرياضية في الأشجار وصل يعني من الأرض, يعني إذا بدأ عم بيكون عم بيتعيق الرؤية للسيارات القادمة, لذلك ما عم فيها تقطع السيارة إذا بدأ يعني تكون تمر للشارع الثاني, عم الشجر عم بيعيق الرؤية. ليش ما بيتم تقليم هاي الأشجار إلى ارتفاع معين حتى تكون الرؤية واضحة للسائق؟ هلا كمان فيما يخص تقليم الأشجار حقيقة نحن كمدينة في عدد أشجار كبير في كافة مساحة المدينة, إلا أنه خلال فترة الأزمة كلنا نعرف أنه صار في نقص في العمالة نتيجة الخدمة الإلزامية أو الاحتياط أو استشهاد بعض العاملين عنا, وإن شاء الله الأزمة تخلص على خير وسلامة إن شاء الله. نحن هلا حاليا في مسابقة صارت لعاملين في مديرية خدمات الصيانة ودائرة الحدائق, 50 عامل بالحدائق 50 عامل بالصيانة. أكيد هذا بيكون له صدى وبيكون له فعل إيجابي فيما يخص تكثيف وإنجاز الأعمال المطلوبة فيما يخص هذا الموضوع اللي متفضل في حضرتك خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وحتى مبارح من يومين بلشنا بتقليم أشجار النخيل على مستوى شارع الثورة والشوارع متقاطعة معه, وكتير كان عمل مهم وضروري لمدينة طرطوس حفاظا على النظافة وحفاظا على موضوع الإنارة الشارعية اللي كان في مكان ما تسبب في إعاقة بعض الإنارة الشوارع. ووجود هالعمال الجدد في هذه الدوائر حقيقة رح يعطي دفع لعمل مجلس مدينة طرطوس, ورح نسعى كمان أنه نأمن عاملين أكثر في هذا المجال. الله يعطيك العافية. هلا بالنسبة لأمور النظافة يعني أكيد أنا رح أكون ضد يعني البلدية ولا ضد المواطن, لازم يكون هناك تشاركية بين أكيد المواطن والبلدية بأمور النظافة بنظافة الشارع, لأنه نظافة الشارع من نظافة البيت اللي قريب منه. طيب في بالنسبة لموضوع النظافة, هلا نحن لاحظنا هناك تحسن بالنظافة إلى حد ما, ولكن ليس هو المطلوب, يعني المفروض يكون في نظافة أكثر, وإن شاء الله يعني بقى المسابقة يكون يعني نحقق النتيجة المطلوبة. طيب أحيانا في مواعيد إلقاء القمامة في يعني كثير من المواطنين ما بيتقيدوا وبالتالي العامل النظافي بيمر بياخذ القمامه الموجوده بهذا الشارع, بعد ما بيروح بيكون في بضل يعني في تفعيل للمخالفات مثلا بخصوص النظافه. طبعا هلا نحن مواعيد القمامه معممه على الاخوه المواطنين بشكل كامل, حتى معممه على لجان الاحياء. لأنه عدم تقيد الأخوة المواطنين. ليش ما بيصير مخائنة في تفعيل المخالفات؟ في لجان خاصة في هذا الموضوع وعناصر تقوم بضبط كافة المخالفات التي تتم من خلال الأخوة المواطنين. الحقيقة لا لشالي، نحن كتير مهم التشاركية اللي قلتي يا حضرتك بين المجلس المدني والمواطنين، وأنه كل عمل بيقوم فيه المواطن هو توفير لجهد لمجلس المديني. بالإضافة نحن كلنا بنعرف أنه في خلال كمان برجع بأكد على أنه فترة الأزمة كان في شيء اسمه نقص في الآليات والعمالة. استدركنا موضوع العمال من خلال تعيين 125 عامل خلال الفترة الماضية، وهو اللي أعطى هالتحسن في واقع النظافة. بيبقى عندنا موضوع نحن الآليات، نأمل خلال الفترة الماضية أن ندعم أسطول الآليات النظافة بعدد جديد من الآليات، يمكن أن يؤدي إلى أنه نسيطر على مدينة طرطوس كمدينة نظيفة إن شاء الله. أنا بتشكرك جزيل الشكر المهندس الأستاذ حامد حسين مدير الصيانة في مجلس مدينة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم العافية، وبتمنى لمجلس مدينة الجديد فعلا أن يقوم بواجبه وأن تكون طرطوس الجميلة المحافظة أو المدينة الجميلة والسياحية وتتميز بنظافة أيضا جميلة. شكرا لك، شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا. تؤمر حبيبي ومن عيني، تؤمر حبيبي وأنا حاضر، تؤمرني حتى بإيه، تؤمر بقلبي بحبيبك، تؤمر بعمري من إيدك، تؤمر بروحي يا روحي والله روحي فداك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح الخير، وتحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت لينداتي. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.